فباتفاق أن أوطى نقطة في المدينة المسجد النبوي، وأخفض نقطة في مكة المسجد الحرام. فلما كان إسماعيل في مكان منخفض لم ترى، حينما نزلت في بطن لما كانت في المرتفع في الصفا وقريبا منه تراه، لما انصبت قدماها في بطن الوادي صار مستوى نظرها دون مكان إسماعيل فلم ترى، انشغلت عليه فأسرعت حتى أتت إلى شاطئ الوادي من الجهة الأخرى فرأته فاستقرت فمشت مشيا عاديا. فنظرت وراء المروة فلم تجد شيء، وهكذا ترجع من المروة إلى الصفا وتعود من الصفا إلى المروة وتترك 7 مرات حتى تتقطع علائق قلبها وينعدم شبه الرجاء من الخلق، فتتوجه إلى الخالق سبحانه بكليتها وبيقينها واضطرارها، فينظر الله إلى قلبها وإلى حالها فيسعفها حالا لا بردلا ولا بسقا، ولكن جبريل ينزل يشق الصخر فينبع الماء. الله أكبر. وبقينا نحن الآن ليس عندنا أطفال ولسنا عندنا جفاف ولا بواد غير ذي زرع، أصبحت زمزم تفيض للعالم حتى إلى المدينة حتى إلى غيرها، وأصبح السكن والأمن الغذائي كما يقولون والأمن الإقامة أو السيطان كل ذلك متوفر، ونحن إذا سعينا إذا انصبت قدمانا في بطن الوادي أسرعنا. لماذا؟ نفس الشيء كما حصل في الرمل بسبب وذهب السبب بقي كذلك، حصل السعي او الاسراع في السعي وذهب السبب وبقي التشريع. من النكت التي سمعتها في الصفا، واحد بيسعى وكان المطوف طفل صغير، صبي المطوف قام جاء عند اول ورد قال ها اسعى هنا اجري اجري، قال لي ليش اجري؟ قال له ستنا هاجر كانت بتجري هنا وهي تطلب الماء لولدها. قلت طب واحدة بتطلب الماء لولدها وانا مالي؟ المسألة ما هي شكلية، المسألة تشريع، المسألة لتعيش في مناسك الحج بروحك واحساسك وشعورك لا بجسمك دون قلبك. ممكن نروح ونيجي، لكن ليش؟ يجب وكما أشرت كل خطوة في مناسك الحج فيها دروس وفيها عبر. وهكذا سعى صلى الله عليه وسلم، وكما يقال نسعى كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك إلى الآن. ثم من الناحية الفقهية أن السعي على الرجال وليس على النساء سعي، لأن السعي والهرولة فيها حركة لا تتناسب مع حالة المرأة. المرأة مبناها على الستر وعلى الوقار وعلى الحشمة وعلى أمور تليق بها، أما الرجل فهو لديه استعداد لأمور عديدة. نعم. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة بعد فعل على الصفا. بعد ما انتهى من بطن الوادي، وكان يا إخوان إلى عهد قريب إلى 70s، الوادي كان موجود، وإذا جاء السيل يجي من الوادي، وكان المسعى سوق على جانبيه الدكاكين والمطاعم، وكان على ما كان في السابق. ولما شيد المسعى على هذه الحالة عدل في أرضية المسعى